الآن أولئك الذين يدعون أنه ينبغي أن نعيد النظر في القواعد الحديثية التي أقيمت عليها السنة المحمدية تصحيحا وتضعيفا، ويتساءلون من أين أخذوا هؤلاء. لا شك ولا ريب على الأقل ذهنهم خالي، إن لم أقل قلبهم، على الأقل إن لم أقل بأن قلبهم لا يؤمن بوجوب اتباع سبيل المؤمنين، وإلا كيف يتصورون استمرار هؤلاء المسلمين في هذه السبيل على منهج علمي حديثي، ثم هم الآن يريدون أن يعيدوا النظر في هذه الأصول وفي هذه القواعد. أنا أعتقد أن هؤلاء قبل كل شيء هم إما أنهم لا يؤمنون بهذا النص ويتبع غير سبيل المؤمنين، أو أنهم ككثير من هؤلاء المعاصرين الذين يعرفون وينحرفون في آل واحد. ثم قد ضربت آلفا مثلا بالنسبة لما فعله أئمة الحديث حينما ميزوا الصحابي من التابعي، وميزوا التابعي الثقة من ليس بثقة، بل ميزوا الثقة الذي يؤخذ عنه من أي ثقة روى عنه أو ليس كذلك، إلى آخر التفصيل السابق. هؤلاء قد تمسكوا بلا شك حينما وضعوا هذه القواعد بكثير من النصوص القرآنية أو الأحاديث النبوية، مثلا قوله تبارك وتعالى في التحذير من الاعتماد على أي خبر: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إلى آخر الآية. فتبينوا، هذا التبين اتكى عليه علماء الحديث فميزوا أولا الصحابي من التابعي، لأنه يترتب من وراء ذلك أن التابعي إذا قال قال رسول الله يكون هذا الحديث عنده مرسلا. فنقف في عند هذا المثال. هؤلاء الذين يريدون الآن أن يدعوا لأنه يجب علينا أن نعيد النظر في هذه القواعد، ماذا سيقولون في التابع إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يؤخذ بخبره وهو لم يسمع الخبر أو الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكنهم أن يأتوا بحجة تثبت صحة قولهم المخالف لقول أئمة الحديث، ذلك لأن معنى ذلك إلغاء علم الأسانيد إطلاقا. يقول أحد علماء الحديث المحققين المدققين في رد قول من قد يقول بالاحتجاج برواية التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا لعلماء الحديث، يقول هذا معناه أننا أسقطنا قيمة الإسناد أصلا من علم الحديث ذلك. وقد قال كثير من علماء الحديث، وهذا حق مثل ما أنكم تنطقون، قالوا الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما يشاء، لولا الإسناد. هذا صحيح. الآن حديث التابعي حينما يقول قال رسول الله، سنقول له أنت تزعم بأن هذا الحديث حجة، وأنت تعلم أن هذا تابعي ولم يسمع الحديث من الرسول عليه السلام، قد يكون تلقاه من رجل ليس صحابيا، قد يكون تلقاه من رجل ليس صحابي وليس بثقة، بل وسلسل بعض علماء الحديث بالاستقراء وجد في بعض الأحاديث تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي، ما أذكر الآن في خامس ولا لا، الخامس على الأقل صحابي. بمعنى التابعي الأول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل يكون أرض عن تابعي عن تابعي عن تابعي بعدين عن صحابي، أربعة بين الصحابي وبين ذاك التابعي. إذا وجد بالاستقراء هذا النوع فحينما يأتينا حديث عن تابعي قال قال رسول الله، فممكن أن يكون في سلسلة من الوسطاء بين هذا التابعي وبين الصحابي الذي قلنا أن الصحابة كلهم معروف. يقول ذلك الحافظ المدقق، إذا قلنا بقبول حديث التابعي المرسل يجب أيضا من نفس المنطق أن نأخذ بحديث تابع التابعي الذي يسمى بالاصطلاح المعضل، حديث المعضل وهو يكون معضلا، أي تابع تابع يقول قال رسول الله، هذا يكون حجة عند من يقول بأن التابع إذا قال قال رسول الله حجة، إذن لا فرق بين هذا وبين تابع التابعي إلى أن يصل الأمر إلينا اليوم، ما بدنا نطول الأمثلة، إلى أن يصل الأمر إلينا اليوم، رجل عالم فاضل صدوق وثقة وداخلي يقول قال رسول الله، ينبغي أن نقبله. ليه؟ لأنه أرسله كالذي قبله كالذي قبله. إذن الحديث المرسل عند علماء الحديث ليس بحجة. هؤلاء الذين يريدون أن يستعينوا بوضع قواعد جديدة زعموا لعلم مصطلح الحديث ولمعرفة الصحيح من الضعيف إلى آخره، إما أن يقولوا بما عليه علماء. فقلت في هذا المثال مثال الحديث المرسل، علماء الحديث يقولون لا يحتج به لما ذكرناه آنفا من احتمال أن يكون بينه وبين الصحابي الذي لم يذكر عديد من التابعين الذين بسبب أنه لم يذكروا هويتهم مجهولة، فقد يكونوا مسلمين لكنهم سيئوا الحول، وقد يكونوا مسلمين لكنهم من الفاسقين الذين لا يحتج بحديثهم، وقد وقد إلى آخره. الذين يزعمون أنهم يريدون الآن أن يضعوا قواعد، هذه القواعد إما أن يأتوا بها من القرآن الكريم والسنة، فسوف لا يجدون آية أو حديثا غفل علماء الحديث عن كل ذلك، ذلك يستحيل فيما ذكرناه آنفا من قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فسبيل المؤمنين واجب الاتباع كما يجب اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، والفصل بين الأمرين معناه أنه يصدق عليهم قوله تعالى في حق أهل الكتاب أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ثم الذي يلزمهم من هذه الدعوة الخطيرة جدا وهي إعادة النظر في قواعد علم الحديث، لا شك أنه يلزمهم شيء آخر، وبتذكير بهذا الشيء الآخر أظن يقتنع كل مسلم حريص على عقيدته ودينه أن هذه الدعوة إلى النظر في قواعد علم الحديث وأصولهم ما معناه تستر باسم العلم لهدم الدين. لماذا؟ لأن كما يقولون اليوم بوجوب إعادة النظر في قواعد وأصول علم الحديث، فسيدعون أيضا وجوب النظر في أصول علم الفقه، لأنه أيضا العلم في تقدم في ترقي، وحينئذ يكون الأمر من الوضوح كالشمس في غمرة النهار أن هذه الدعوة وراء أمر خطير جدا، وهو هدم الأصلين أصول علم الحديث وأصول الفقه. لماذا؟ يصبح الأمر فوضى، تفسر الآيات كما يشاءون، ويؤخذ من الأحاديث ما يشاءون، وتفسر بطبيعة الحال ومن باب أولى كما يشاءون، ذلك لأنه ليس هناك ضوابط وقواعد علمية صحيحة، لأن المسلمين لا يجتمعون على ضلالة. وهنا أختم كلمتي، لو كانت دعواهم دعوة حقة، لكني أقول كما قلت في كلمة سابقة، أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. ينبغي النظر في هذه القواعد. طيب، هل نظرتم؟ هل وضعتم قواعد جديدة تقابلون بها تلك القواعد القديمة؟ ورأيتم قواعدكم الجديدة هي أصح وأولى من تلك؟ ما فعلتم شيئا. إذن أنتم لا رضيتم بالقديم ولا أتيتم بالجديد، وهذا هو المقصود، أو بيت القصيد، هو هدم الإسلام بهدم